ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة، بفضل الله عز وجل كنا تكلمنا في اللقاء السابق، يعني ختمناه بمقدمة عن قضية الرؤية. قضية الرؤية كما قلت لكم، ابن أبي داود في هذه المنظومة عليه رحمة الله الإمام الكبير، وقلت لكم ابن أبي داود ليس رقما سهلا في أئمة الإسلام، بل كان يقدم على أبيه، يعني لكم أن تتخيلوا هذا صاحب السنن، سنن أبي داود، وكان المقدم حتى في المذهب في عصره. فهو يتكلم، يقرر بعض المسائل، ثم يبرز المسائل التي حصل فيها خلاف عريض بين أهل السنة وغيرهم من الفرق، يعني يبرز هذه المسائل ويحاول أن يعلق عليها ويتكلم فيها بهذا المتن المختصر. ولذلك يقول: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى، وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه، تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا يعني ينكر الرؤية، بمصداق ما قلنا، حديث مصرح، اللي هي أحاديث متواترة متتابعة كثيرة، والأدلة على ذلك موجودة في الكتاب وفي السنة، وأجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم. ثم نبتت هذه البدعة التي جاءت بعد ذلك من هؤلاء النبتة من المعتزلة وغيرهم، الذين أو الجهمية الذين قالوا بأن الله لا يرى في الآخرة. رواه جرير عن مقال محمد: فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح تفلح. فالنجاح والفلاح يكون قاصر على ما في الوحي وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرؤية حق، دل عليها الكتاب والسنة المتواترة، مجمع عليها أصلا، يعني الرؤية لم ينكرها إلا الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة. ولذلك الإمام الشافعي قال كلمة شديدة، قال: ومن أنكر الرؤيا حري أن يحرم منها. فهذا جدير أن يحرم من الرؤية، عز وجل أثبتها في كتابه وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. وقل يتجلى، يعني يظهر الله تبارك وتعالى، تجلى الظهور والبيان، يظهر، يتجلى الله للخلق جهرة هكذا صراحة. ولذلك من دعاء الصالحين ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك نظر لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي وصححه الشيخ ناصر وغيره من حديث عمار بن ياسر. ولذلك لما حجب الكافرين عن الرؤيا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا من العقوبة، فكان من الثواب للمؤمنين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال الزيادة هي النظر لوجه الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم، الحديث معروف، كما ترون القمر. هو هنا شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي حتى لا يتكلم أحد، شبه الرؤية بالرؤية. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كف للتشبيه، لكن ليس التشبيه هنا للرب بالقمر أو الشمس، إنما التشبيه للرؤية بالرؤية. ولقد قال: وربك أوضح، القمر مخلوق من مخلوقات ذلك، وربك أوضح. فكيف بالله تبارك وتعالى الخالق العظيم تبارك وتعالى، فالمؤمنون يرونه بأبصارهم، وربك أوضح. وكلمة الرب معروفة، رب الخلائق أجمعين تبارك وتعالى، والرب هو الذي رب خلقه بنعمه كما يقول العلماء، فلا رب لهم سواه ولا خالق لهم غيره. وربوبيته ربوبية خاصة وربوبية عامة، العامة الخلق والرزق والإنعام والصحة وهذه الأشياء التي يعطاها لكل الناس، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. البر والفاجر يأخذ هذه الأشياء، فالخاصة تكون بتربية خلقه على الإيمان والهداية للطاعة والتوفيق للعبادة، هذه لا تكون إلا لأهل الإيمان، هذه الربوبية الخاصة التي لا تكون إلا لأهل الإيمان فقط. فقضية الرؤية من القضايا كما قلت لكم التي اختلف فيها كثيرا، اختلفت فيها النبتة من الجهمية والمعتزلة ومن شابههم، وأهل السنة وأهل الحديث مجتمعون مع الأشاعرة والماتريدية وسائر الفرق في إثبات الرؤية، لأن أدلة الرؤية أوضح وأكثر من أن تنكر، يعني صعب أن تنكرها مع تواترها، مع تواتر الأحاديث بذلك، ومع إثباتها بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة عليها. وكل من يعتد به من أهل العلم قال بها بخلاف أهل البدع. النبي قال: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، أو تعالى ليس له شبه، تعالى المسبح، منزه عن النقائص تبارك وتعالى، مسبح هو يعني نزه عن النقائص، ليس بمولود بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال ليس كمثله شيء. فالمشبه الذي يقول يد كيدي وسمع كسمع، هذا المشبه يد كيدي، هذا تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذي يثبت الصفات لله على الوجه الذي يليق به ليس بمشبه، وإنما المشبه الذي يشبه صفات الله بصفات خلقه، وأهل السنة مطبقون على ذم هؤلاء. المعطلة يرمون أهل السنة بالتشبيه، إما لأنهم لم يفهموا مقالتهم أو أنهم أصحاب أغراض سيئة وقصد فاسد، كما هو معلوم تعالى يعني عن الشبيه والنظير ارتفع قدره وجل شأنه وتعاظم أن يكون له شبيه أو نظير، فهو ينزه الله تبارك وتعالى المسبح يعني المنزه. وورد في أذكار الصباح والمساء من قال سبحان الله وحمد ما أتمر وفرت له ذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وحمد سبحان الله العظيم، وقال أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو في مسلم من حديث سمرة ابن جندب رحمه الله تعالى. فأما هؤلاء المعطلة ومن شابههم فإنما يفهمون التنزيه على أنه تعطيل الله تبارك وتعالى عن صفاته، هم يقولون أن إحنا لو أثبتنا الصفات، المقالات الكلامية التي لا أريد أن أطيل بها هنا لأن هذا المتن إنما هو موضوع للمبتدئين في هذا الأمر، فلا أريد أن أطيل بذكر هذه الآراء والخوض فيها والرد عليها، يقولون أننا لو أثبتنا الصفات لله تبارك وتعالى فإنما نثبت قديما مع قديم، فنقول بتعدد القدماء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب لماذا لم يكفر الصحابة ولم يكفر العلماء هؤلاء القائلين بهذا القول؟ هم ينفون الصفات صراحة، هذا تعطيل لله تبارك وتعالى عن صفاته، ولا يوجد كما قلت شرح ابن تيمية، لا يوجد شيء كما شرحنا في التدمرية وغيرها، لا يوجد شيء موجود يجرد عن الصفات، هذا التجريد لا يكون إلا في الذهن، وليس كل ما يصح في الأذهان يصح في الأعيان، فلا يوجد شيء أصلا، فإذا أنت جربته فإنما تنفي الله تبارك وتعالى، تقول أنه غير موجود، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذلك يعني نزه نفسه عما يصفه به أعداء الرسل لأنه تضمن التشبيه والتعطيل، وسلم على المرسلين لماذا؟ لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. ومن أسماء الله تبارك وتعالى القدوس والسلام، هذا من أسماء التنزيه، فينزه الله عن أن يوصف بصفات نقص أو أن يوصف بالنقص تبارك وتعالى أو يوصف بما لا يليق بجلاله وكماله. قال وقد ينكر، قد غالب دخولها على الأفعال الماضية تفيد التحقيق، غالب دخولها طبعا ليس التحقيق فقط، يعني قد تعني أشياء أخرى، لكن الغالب وغالب دخولها على الأفعال المضارعة يعنى بها التقليل، وأحيانا ترد للتكثير، ولذلك قال قد ينكر الجهمي، هذا معروف ومشهور عنهم، ولذلك الإمام أحمد قال فمن ينكر الرؤية فهو جهمي، فمن ينكر الرؤية فهو جهمي، فالجهمي هنا معناه الذي تأثر بكلام جهم، إن جهم هو رأس الطائفة وشيخ الطريقة وأستاذ القوم. قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، يعني ينكر الرؤية بمصداق ما قلنا، هذا كان فيه عليه أدلة مصرحة كثيرة صحيحة لا حصر لها، فكيف يمكن أن ينكر ذلك؟ والأدلة في قضية الرؤية أدلة متتابعة متواترة، من أجلها ما ورد في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يعني هذا يكون من أسباب رؤية الله تبارك وتعالى، هو أعلى نعيم أهل الجنة، هو أعلى نعيم أهل الجنة لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهذا النعيم ينسيهم كل نعم، زمن الحور العين والأنهار والملذات كل اللذات ينسيهم هذا النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وأعظم شيء في الجنة على الإطلاق، وأعلم ذلك كله رضا الله تبارك وتعالى. ولذلك حين يطلع الله عز وجل على أهل الجنة يقول هل رضيتم، فيقولون يا ربي وما لنا ألا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أفلا أعطيكم أفضل من ذلك، قيل وما أفضل من ذلك، قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال فقل مثل ما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة، ولا تكن مثل الجهمية في قول في نفي الصفات، لأن الأصل نحن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تأويل بقى ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا هذه الآفات التي اجتاحت هذه الفرق المخالفة للوحي والمخالفة لنهج صحابة خير البشر صلى الله عليه وسلم. كلمة تنجح يعني لا يكون نجاحك وسلامتك. النجاح والفوز والفلاح لا يقصد به النجاح في الآخرة فقط، لأن من أعظم النجاح في الدنيا أن يسلم قلبك بهذا المعتقد الصحيح، وتطمئن نفسك وترقى روحك وتعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. المعتقد الفاسد ينتج عنه أفعال فاسدة وتصورات فاسدة وتشوش للنفس وانهيار للروح وتضليل وانحراف بالعقل عن النهج الصحيح. هذا هو الذي أراد أن يقوله. كما قلت لكم، قضية هذه القضية من القضايا الكبرى، قضية خلق القرآن، قضية رؤية الله تبارك وتعالى، الصفات الموجودة، صفات الله تبارك وتعالى التي أراد الجهمية ومن تبعهم أن ينفوه. طبعا قلنا أن الصحابة وكثير من الناس من العلماء أو أهل العلم قاطبة، لماذا لم يكفروا مثلا الجهمية، عموم الجهمية، ولماذا لم يكفروا مثلا المعتزلة، ولماذا لم يكفروا مثلا سبيل المثال الأشاعرة في بعض ما قالوه؟ الحقيقة أن الناظر في هذا الأمر يجد أن هذه الفرق إنما نفت ما نفت واعترضت على ما اعترضت عليه بناء على أمور، لكن أعظم هذه الأمور أنهم أرادوا تنزيه الله تبارك وتعالى. يعني لو أرادوا تنقص من الله تبارك وتعالى وعدم تنزيه الله تبارك وتعالى لكفروا، لكنهم توهموا أن إثبات هذه الأشياء فيه نوع من أنواع الشرك أو نوع من أنواع عدم تنزيه الله تبارك وتعالى، ولذلك أرادوا أن ينزيه الله تبارك وتعالى. وهذا المقصد العظيم هو الذي دفع أهل العلم ألا يكفروهم مع تخطئتهم إياهم وتعظيم وتجريم هذا الخطأ لمخالفته للكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنه. قال: إثبات صفة اليدين لله تعالى. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. كلتا يديه بالفواضل تنفح، يعني يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. هم ينفون الوجه وينفون اليدين وينفون الساق، وبهذا كله وردت الأدلة. طيب تقول له: لماذا يا أخي أنت تنفي اليدين؟ إذا قلت له أنت الله عز وجل أثبت لنفسه يدين، فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه، إذ الله أعلم بنفسه من البشر ورسوله أعلم به. أثبت الله لنفسه ذلك وأثبت رسوله له كلتا يديه يمين له ذلك، وأجمعت الأمة على هذا. فأقول لك: أنا أنفي ذلك عن الله تبارك وتعالى تنزيها له حتى لا أشبهه بخلقه، إذ إن للبشر يدين، فإذا أثبتت لله يدين فقد شبهت الله بخلقه. فنقول له: طب يا أخي أنت ماذا تثبت لله تبارك وتعالى؟ أقول لك: أنا أثبت لله السمع والبصر والحياة طبعا، وهذه الصفات التي يذكرها بعضهم. فنقول له: طيب ما أثبته حجة عليك على ما نفيته؟ يقول لك: كيف؟ تقول له: أنت أثبتت لله سمعا؟ يقول لك: نعم. قل له: وللبصر سمع، فأنت شبهت الله بخلق. يقول لك: لا، سمع الله ليس كسمع البشر. نقول له: كذلك يد الله ليست كيد البشر، ووجه الله ليس كوجه البشر، وساق الله ليست كساق البشر، والأصل في ذلك كله أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحجة عليك فيما نفيته تثبت فيما أثبت. أنت أثبت هذا قلت، لكن ليس كالبشر، ونحن نثبت هذه لأن الله أثبتها وهو كذلك ليس كالبشر، فصفاته ليست كصفات البشر. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. كلتا يديه يمين يعني في الخير والبركة والعطاء تبارك وتعالى، فنثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. فأهل السنة يثبتون ذلك، ما أثبت لنفسه يثبتون لدين الله تبارك وتعالى. بعضهم يثبت ويمثل، هؤلاء هم مشبهة، يرون كيد البشر وسمع كما سمع البشر، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى، فهذا منهج ضال ومنهج فيه كفر وضلال. والثاني تنزيه بتعطيل. المعطلة يجحدون أصلا الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، يعطلون الأسماء والصفات، يقولون حتى لا نقول بتعدد القدماء مثل هذه الأشياء، أو لا نقول بتشبيهه بخلقه. ولذلك العلماء قالوا: المشبه يعبد صنما، المشبه الله بخلقه، والله ليس كمثله شيء، والمعطل يعبد عدما، لأنه لا يوجد شيء في الخارج ليست له صفات، وهذان منهجان ضلال. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فكل معطل ممثل، لأن تعطيله للصفات إنما قام على أصل التمثيل، على ساق التمثيل. فما جحد اليد إلا لأنه توهم، حصل عنده توهم إن إثباتها لله حقيقة يلزم منه التشبيه، فنفى عن الله اليد. فهو لما يقرأ قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين، لا يفهم منه إلا يد المخلوق. فلما فهم هذا أراد أن ينزه فعطل. فالتعطيل في الأصل يقوم على التمثيل في الأساس والتشبيه. ففروا من شر ووقعوا في شر أخبث منه، فلما عطلوا صفة الله نتيجة للتمثيل الذي هو هم مرضى به انتقلوا منه إلى تمثيل آخر، فمثلوا الله إما بالمعدومات أو الجمادات، يعني بدل من أشياء حقيقية موجودة لا جمادات تعطيل. وكل ممثل معطل، فمن يمثل صفة الله بصفة خلقه فهو معطل، وليس معطلا مرة واحدة بل معطل ثلاث مرات. فالذي يقرأ قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ثم يفهم منها يدك أيدينا، وقع في التعطيل ثلاث مرات، كونه عطل الله عن صفة اليد اللائقة به والتي لا تشبه صفة المخلوقين ليس كمثله شيء، كونه عطل هذا النص ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كونه عطل النصوص الكثيرة في القرآن النافية للتشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يسلم من التعطيل والتمثيل أحد إلا أهل السنة والجماعة أو كل من كان على نهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قد ينكر يجحد، يعني الذي يسير على منهج جهم ينكر الجهمي الذي يسير المنسوب إلى منهج جهم والذي تأثر بمنهجه في التمثيل والتعطيل والتشبيه. قد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أيضا يمينه يعني مع إنكار لبقية الصفات الأخرى المشابهة لليمين كالوجه والساق ومثل هذه الأشياء والقدم. فيمينه ثبوت اليمين واليد لله تعالى هذا ثابت. فهم يقاعدون قواعد كلية كثيرة أهل الكلام عموما، ويحاولون أن يلووا أعناق النصوص حتى يصلوا بها إلى ما قعدوا من هذه القواعد. طيب يا أنت تنفي هذه الأشياء، يعني كيف تنفيها وهي ثابتة في الكتاب والسنة وعليها الإجماع؟ اليمين صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، فورد في مسلم وفي الصحيح، في الصحيح عموما يعني وكلتا يدي ربي يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فالمرض بقوله وكلتا يدي ربي يمين يعني نفي توهم النقص، ان تكون يد كامله ويد ناقصه كالبشر، لانه قد يتبادر الى بعض الاذهان ان الشمال او الاخرى انقص من اليمين فيقول وكلتا يدي ربي يمين. فاليمين ثابته، وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه منزه تبارك وتعالى وتعالى عما يشركون. رد بين جدا. فكيف يفهم عاقل ان اثبات اليد لله حقيقه تشبيه الله بالمخلوق ووصفت يده بهذه العظمه والكمال؟ هذا مستحيل ان يكون هناك تشابه. وكلتا يديه يمين، هذا اثبات حقيقي لليد، اثبات لليد حقيقه لله تبارك وتعالى الوجه الذي يليق به ليس كمثل شيء بل يداه مبسوطتان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء تبارك وتعالى وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض. فالآيات والأحاديث والإجماع، فلا يقول قائل بل يداه يعني بل نعمتاه كما يقول بعض هؤلاء، وهذا مردود بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. وهذا لا ينافي أن اليد وردت في بعض النصوص مجموعة، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هذا من باب التعظيم. وكذلك جاءت مفردة كما في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. فلغة العرب تتسع لذلك، تتسع للأخبار عن المثنى بالجمع أو المفرد، وقد ورد ذلك في القرآن قد صغت قلوبكما وهما اثنان، قال قلوبكما وكلتا يديه بالفواضل، الفواضل جمع فاضلة، والفواضل جمع فاضلة الخير والجود والمنح والعطاء والكرم، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولذلك في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين على عند الله يوم القيامة على منابر من نور. عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. تنفح النفح العطاء طبعا، بعض النسخ تنضح، والنضح والرش والسقي، والمقصود أنه يعطي الجزيلة ويكرم عباده ويعطيهم العطاء الواسع كما في الحديث يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار تبارك وتعالى. فهذه صفة ذاتية وهو يعني لما يشير إلى هذه الصفة الذاتية كأنه يمثل بها لبقية الصفات الذاتية التي ينكرها الجهمية ومن تبعهم. فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة، كالوجه كما قلت لكم واليد وما شابه ذلك، والفعلية التي تتعلق بالمشيئة كالمجيء والإتيان والنزول وما شابه ذلك. طيب، قال إثبات صفة النزول. الآن يركز الإمام عليه رحمة الله تركيزا كبيرا على هذه الأشياء التي ينكرها هؤلاء، فيتكلم فيها تكلم فيها كلاما واضحا ظاهرا يعني فصلا في هذه الأبيات. وطبعا شروح ابن أبي داود وغيره وكلام أئمة الإسلام في هذا كثير. فصفة النزول ثابتة لله تبارك وتعالى، والأحاديث ذلك متواترة. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى. الله عز وجل أثبت أنه ينزل، وأثبت نبيه صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، فقل هل مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. فينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله، وما يعني رتب على ذلك من بعض الأفكار التي يقولها من لا يرجون لله وقارا، إذا نزل هل يخلو من العرش ولا يخلو من العرش، أو ينتقل أو ينتقل، هذه الأشياء كلها لم يرد عندنا بها شيء. ومن توهمها وقال بها إنما توهم التشبيه أولا، أنه شبه الله عز وجل بخلقه، ولذلك بنى هذه الأشياء التي قال بها على هذا. ولذلك الله عز وجل يقول كل أنتم أعلم أم الله، والله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنصف الله بما وصف به نفسه، وصف نفسه بذلك، فهنا دور مع السنة حيث دارت في النزول. وردت قلنا متواتر في الصحيحين عن أبي هريرة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ورد كذلك ينزل عشية عرفة وغير ذلك. فليس ثمة أعلم بالله تبارك وتعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم، فيثبت النزول. والتعليلات عموما تعليلات أهل البدع وتعليلات أهل الكلام، أنا أثبتنا له النزول لا نثبت له الحركة والمكان ومثل هذه الأشياء، هذا لا يلزم من النزول، هذا كله لا يلزم من النزول، هذا كله يتوهمون أشياء باطلة ثم ينفون الصفات على أساس هذه التوهمات الباطلة والتشبيهات التي والتمثيل الذي يتوهمونه أولا في عقولهم. ينزل ربنا، وبعضهم يقول لا، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو الذي ينزل، وإنما قصد الملك. أنتم أعلم أم الله، أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء تهم العامة وتهم المسلمين بغير ما أراد، وأتى بالغاز وعم على أهل الإسلام ما أراد الله عز وجل منهم؟ قال ينزل ربنا، كلام صريح واضح، يعني لو كان كلامه حقا لقال، ولو في مجلس واحد ينزل ملك ربنا. لم يقل هذا أبدا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يقول هذا رجل فصيح وأفصح العرب. فأي صفة من الصفات يقال فيهم هذا، يعني الناظم يثبت نزول الله تبارك وتعالى على وجهه يليق به تبارك وتعالى. وأهل السنة في النزول يعني يحترزون من أمرين، تعطيل النزول ونفيه وتكييف النزول. فهم القاعدة عند أهل السنة إثبات يثبت بلا تمثيل، وينزه بلا تعطيل. قل، الخطاب هنا لصاحب السنة والعقيدة، قل ينزل ربنا جبار تبارك وتعالى بلا كيف. وهذه القاعدة قاعدة عدم التكييف، تكييف الصفة، عدم التكييف الصفة، هل لأن الصفة ليس لها كيف، أو أننا لا نعلم الصفة؟ الكيفية لا يمكن أن تدرك إلا برؤية الشيء، يبقى أنت عرفت الكيفية، أو رؤية ما يشبه الشيء، أنت لم ترى الله ولم ترى ما يشبهه، ولم يخبرك المعصوم عن الكيفية، فلا يمكن أبدا أن يدركه عقلك، لا يدرك الكيفية أبدا. ولذلك قاعدة الإمام أحمد المعروفة، الإمام مالك عليه رحمة الله لما جاء رجل يسأله عن الاستواء قال الاستواء معلوم، وهذه القاعدة تصلح أن تقال في كل الصفات، الاستواء معلوم والكيف مجهول، ليس لأنه ليس ثمة كيف، لكن هناك كيف لا نعلمه نجهله، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، الإيمان بهذا المعنى الذي أخبر به الوحي. خلاص الملك والعلو خلاص، والمعنى معلوم، والإيمان بذلك بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، وما رك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد. وكانت هذه طريقتهم في معاملة أهل البدع. وطبعا ابن بطة أو ابن بطوطة رحالة قال ولقد رأيت ابن تيمية طبعا وهو كذاب، فقيل أنه لم يلتقي بابن تيمية أبدا، أنه قال ينزل ربنا، أراد أن يتهم تيمية بالتجسيم أو بعدم تنزيه الله تبارك وتعالى، أو أنه مشبه أو ما شابه هذا من الأمور، فقال رأيته على منبر كذا يقول ينزل ربنا كنزول هذا. طبعا هذا افتراء، لأنه كان في السجن في الوقت الذي مر فيه ابن بطوطة بدمشق. والذي يريد أن يعرف عقيدة الشيخ يقرأ كتاب شرح حديث النزول، طبعا حديث كتاب مشهور جدا وإحنا شرحناه قبل ذلك. قال الجبار، الجبار اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله، مشهور ثابت بالكتاب والسنة. والجبر له دلالات كثيرة جدا في لغة العرب من الإصلاح، تقول جبر كسره أي أصلح كسره، وجبر حال الفقير أي أصلحه، ومن مدلولاته العلو والقهر، العلي على خلقه والقاهر فوق عباده تبارك وتعالى، جل أي عظم، جل الواحد المتمدح، عظم وعظم يعني قدره عن التكييف، سواء كان مبناه الأوهام أو القياس بصفات المخلوق. قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الواحد المتفرد بصفات كماله ونعوت جلال، المتمدح صفة للواحد أي الذي لا يمدحه المؤمنون ويثنون عليه، فهو الذي أسبغ على العباد من النعم وأولاه من العطاء ما يوجب مدحهم له وحسن الثناء عليه وحمده، وجل وعلا لا يحصي أحد الثناء عليه، هو سبحانه يثني عليه ويمدح على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلى نعمه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. قال إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح إذا نزل الله تبارك وتعالى، لأنه الذي أخبر بذلك تبارك وتعالى، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، ويفعل ذلك حتى يطلع الفجر كما في المسند. النصر قال إذا كان ثلث الليل، إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله جل وعز إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ونادى أهل السماء إن الله يحبه فلانا فأحبه يغفر. وجاء في بعض الروايات لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، طلع لما قالت هؤلاء لأن هذا لا يمكن أن يقوله إلا الله تبارك وتعالى، ألا من مستغفر ألا من مستمنح من سائل فمستغفر، يعني يطلب المغفرة فيغفر الله عز وجل له، يلقى غفرا، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مستمنح يعني يطلب العطاء والرزق فيمنح يعني فيعطى. ولذلك في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في واد واحد فسألني كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر أو إذا غمس في البحر. قال روى ذلك قوم لا يرد حديثهم، إشارة لمسألة النزول، لا يرد حديثهم، هذا يعني كما أقول نص على ذلك غير واحد، الحديث متواتر، حديث النزول حديث متواتر، فلا يمكن أبدا أن ينفى. وذكر ذلك ابن تيمية عليه رحمه الله في شرح حديث النزول، وابن القيم في صحف المرسلة، والذهبي في العلو والسيوطي في أزهار المتناثرة والتبتاني، وغيرهم كثير في أن هذا الحديث رواه ما يقارب 28 صحابيا. ألا خاب، خاب وخسر الذي ينفي هذه الأمور وإنكار هذه الأحاديث، لا يمكن يعني بعد ثبوت التواتر وثبوت الإجماع لا يمكن أبدا. طبعا من يقول إن إحنا لا نثبت العقائد بأحاديث الأحاد، فنقول له طب يا أخي هذا الحديث متواتر، فلماذا أنكرت هذا؟ دليل على أنك صاحب هوى. هذا قال تعالى المسبح إثبات العلو لله تعالى ذاتا وقدرا وقهرا، وذو العرش يصفحه في إثبات العرش العظيم الذي استوى عليه ربه كما سيأتي معنا بعد ذلك. المنظومة عموما أوردها النبي الإمام الذهبي كاملة في كتاب العلو، تعالى المسبح إثبات العلو لله تبارك وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا، ويأتي بعد ذلك وذو العرش يصفحه إثبات العرش العظيم الذي استوى عليه ربه تبارك وتعالى، هذا كله يأتي في المنظومة. وأنا سأكتفي بهذا القدر يا إخوة الليلة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.